شي خيالي حبي اني لا ما معقول اني واحد حيل احبك وبيك مشغول حبي عابر كل حدوده واصل الغيم وانت يمي انسى روحي وانسى همي يلي تمشي بنص وريدي انت دمي شي خيالي حبي اني لا ما اسمك انت كل شي يخصنا اعتبر ويا لا ما يرخص حبه ينقص وراح ابقى اني اللي اقوى شي خيالي حبه اني لا ما معقول اني واحد حيل احبك بيك مشغول صاير بيك مدمن وحيل مجنون حبك انت مطاني كل شي واني ممنون انت تدري شقد احبك بكبر هالكون انت حظك عندي جنة وبيعطرها كون اصيح بالي صوتي احبك حيل خيالي حبي اني لا ما معقول لا ما معقول اني واحد حيل احبك بيك مشغول احضني بقوه حبيبي بدوه خلي اخذ منك الانفاس راحت بالي حبيبي الغالي يا تاج انت وفوق الراس شي خيالي حبي اني لا ما معقول اني واحد حيل